السلام عليكم. عليكم السلام. بسأل ان هل طواف الوداع ضروري للي في جدة؟ اي نعم. نعم؟ ضروري للي في جدة. طيب بالنسبة لل يعني طواف الوداع ممكن اجي جدة وبعدين اروح اعمل طواف الوداع؟ انت مع جدة؟ نعم؟ انت في جدة عندي؟ يعني ممكن ارجع بيتي انا عشان استحمى وكده واروح تاني اعمل طواف الوداع ولا ما ينفعش؟ لا لا ما ينفع. ما ينفع ضروري وانا جاي من منى اعمله. اي نعم.